بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 72 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. وذلك ليلة 18 من شهر رجب سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومن الكفر أيضا ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه كفر النعمة، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء حين ذكر النار فقال: ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. حدثني بذلك سعيد عن العلاء عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الحديث في خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره ما ذكر عن النساء. قال المصنف رحمه الله: ومن الكفر أيضا ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه كفر النعمة، وذكر هذا الحديث من هذا النوع. الكفر باعتبار ما يقوم بالاعتقاد والعمل ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقاد، وهذا مخرج من الملة ويكون بالتكذيب بشيء مما دلت عليه النصوص، كإنكار قيام الساعة أو إنكار الجنة أو النار أو عدم اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو التكذيب بشيء مما جاء به، فهذا كفر اعتقاد يرجع إلى اعتقاد القلب، وهذا مخرج من الملة بإجماع العلماء. النوع الثاني: كفر النعمة. وكفر النعمة هو بأن لا يؤدى شكر النعمة التي أنعم الله بها على العبد، فإن الله عز وجل أنعم على العبيد بنعم كثيرة، أنعم بهذه الأرزاق، وشكر هذه النعمة أن تستخدم في طاعة الله، وأنعم بالصحة فشكر هذه النعمة أن تستثمر هذه الصحة والعافية في عبادة الله، وأنعم بنعم كثيرة على الناس فشكر كل نعمة بأن تؤدى من جنسها. ولهذا قال العلماء: زكاة كل شيء من جنسه. فزكاة العلم بأن يبذل للناس ويعلم الناس، وزكاة المال بأن يعطى الناس وينفق عليهم، وزكاة القوة البدنية بأن يعين المسلمين عندما يحتاجون من يعينهم، كحمل متاع الرجل الضعيف لا يستطيع أن يحمله على دابته أو على سيارته فيعينه الرجل القوي، هذا شكر للنعمة. فهذه النعم التي جعلها الله في العباد أوجب على كل نعمة شكرا من جنسها، وهذه النعمة التي أنعم الله بها على العبد هي فضل من الله، والفضل لا بد له من شكر. وإذا شكر العبد هذه النعمة يقال أنه أدى شكرها، وإذا لم يؤدي شكر هذه النعمة يقال كفر النعمة. وهذا الكفر ليس هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر يطلق فيقال كفر نعمة، أي أنه لم يؤدي شكر هذه النعم. ومن هذا ما يكون من إحسان الرجل إلى زوجته، فهذه نعمة وإحسان من الزوج لزوجته، فإذا لم تشكر هذه النعمة وجحدتها فيكون هذا من كفر النعمة كما سيأتي في الحديث. فكفر النعمة لا يخرج من الملة، ولهذا قال العلماء الكفر كفران: كفر اعتقاد مخرج من الملة، وكفر نعمة لا يخرج من الملة لأنه متعلق بالعمل، ولا بد من شكر النعم. ولذا قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم النعم لأزيدنكم منها. ولهذا قال العلماء: الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم. الدواب إذا لم تقيد تفلتت من أصحابها، وإذا لم تجعل في مكان تأوي إليه ذهبت وأكلها الذئب وتفرقت في الشعاب والأودية. فكذلك هذه النعم لها قيد ولها حرز، وهو أن تستخدم في طاعة الله. فالشكر قيد النعم، وإذا لم تشكر هذه النعمة فإن هذا مؤذن بسلبها وبذهابها. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم من حديث ابن عباس، والحديث مخرج في الصحيحين، في صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله. وهذا معلوم أنه أعلى مراتب الصحة، وهو ما اتفق عليه الشيخان رحمهم الله في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت أكثر أهلها النساء. وهذا عندما تحدث في النار عندما خسفت الشمس، وأخبر أنه رأى النار، رأى الجنة ورأى النار. قال: ورأيت أكثر أهلها النساء، رأى أكثر أهل النار النساء. وهذا الأمر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مثلت له النار كما تكون إذا دخلها أصحابها، ولا يعني ذلك أن النار الآن أن أهلها يعذبون فيها، لأن دخول الجنة والنار لا يكون إلا يوم القيامة. وقد دلت الأحاديث في السنة على أن أصحاب القبور إما أن ينعموا أو يعذبوا في قبورهم، ولكن يرى صاحب النعيم منزله من النار يقال: أبدلك الله به منزلا في الجنة. ولهذا يقول: ربي أقم الساعة. ويرى صاحب النار والعياذ بالله منزله من الجنة قد أبدله الله به بعدله منزلا من النار، فيقول: ربي لا تقم الساعة. وهذا دليل على أن أهل القبور لم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار، ودخول الجنة والنار لا يكون إلا يوم القيامة. ولهذا أول من يدخل الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذه الأمة متأخرة عن الأمم، لأن هناك أمم غابرة هلكت بأجمعها وذهب أنبياؤها، ولو كان هؤلاء المؤمنون في الجنة لسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة لتقدم موتهم على موته. ومع هذا فأول من يقرع باب الجنة وأول من يستفتح باب الجنة وأول شافع وأول مشفع وأول من يدخل الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أهل الجنة الذين وعدهم الله بدخول الجنة واستحقوا بفضل الله دخول الجنة لم يدخلوا الجنة الآن، وكذلك أهل النار لم يدخلوا النار الآن، وإن كانت الجنة والنار موجودتان كما مر معنا كثيرا في متون العقيدة، ودلت على ذلك الأدلة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أن خلق الجنة والنار أنه عبث والله منزه عن العبث، وهذا تكذيب للنصوص، فقد دلت النصوص على وجود الجنة والنار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى الجنة ورأى النار، ورآها أيضا ليلة الخسوف مثلت له، ولكن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار مثلت له عندما تكون يوم القيامة عندما يدخلها أهلها. وهذا نوع من أنواع الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن الغيب بالخبر ويأتيه الخبر من الله عز وجل، لأنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ويأتيه الخبر من الله عز وجل عن طريق جبريل عليه السلام، فيوحي الله له بالغيب الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الأمة. هذا نوع من أنواع إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على المغيبات. ونوع آخر دلت عليه السنة، وهو أن يمثل له الشيء على حقيقته في المستقبل، كما مثلت له الكعبة عند هدمها وقال إني أراها وإني أرى ذا السويقتين من الحبشة وإنه لأصيلع أفيدع يهدمها بمسحاته ينقضها حجرا حجرا. فهذا الأمر الغيبي مثل للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه كما سيقع. ومن هذا الغيب ما ذكره هنا أنه رأى النساء في النار، وأن أكثر أهل النار النساء، هذا مثل له ما سيقع. ومن الغيب المكاني الذي مثل له ورآه وهو في مكانه عندما عرج به أسري به أولا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء وارتفع وقربه الله عز وجل في مكان علي وناجاه وفرض عليه الصلوات الخمس، فلما رجع من ليلته كذب المشركون وقالوا يزعم أنه سري به أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة، وكانوا لا يقطعون هذه المسافة في أقل من شهر على الخيل أو على الإبل، فكيف يكون في ليلة واحدة؟ فلما بلغ الصديق رضي الله عنه قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء، يعني أنه في كل يوم يخبر عن الله، فسمي الصديق. فلما كذب المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا بيت المقدس، صف لنا بيت المقدس، فمثل للنبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس أمامه فأخذ يصفه. وهذا من الغيب المكاني الذي مثل له وهو في مكانه في مكة. والغيب الزماني مثل ما مثل له هدم الكعبة، فرآها ورأى أن ذا السويقتين يهدمها. ومن الغيب الزماني ما مثل له، فكل ما جاء أنه رأى أهل النار وأهل الجنة فيها، أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، فهذا مما مثل له. وأما ما أخبر به أنه رأى الجنة ورأى النار فهذه رؤيا حقيقية لم تمثل له، لأن الجنة والنار الآن موجودتان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أكثر أهلها النساء، أي مثلت له فرأى أكثر أهل النار النساء، وهذا مما يدل على وجود هذا السبب الذي بسببه دخلنا النساء النار. ثم قالوا بما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بما يدخلنا أو دخلنا النساء النار؟ وهذا مما يدل على فقه الصحابة، ولم يفهموا أن النساء دخلنا النار لأنهن نساء، كما يظن بعض الجاهلين أن المرأة يعني تعذب لأنها من هذا الجنس، فلم يفهموا من هذا الأمر أن هذا خاص بالنساء وأن الله عذب النساء، وأن أهل النار أكثر من الرجال لسبب يتعلق بالأنوثة وبالنساء، فكانوا فقهاء قالوا بما، يعني بأي شيء كانت النساء أكثر أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام يكفرن، قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وهذا أبلغ تعريف في كفر النعمة، فإن الكفر كفر النعمة هو كفر الإحسان وكفر العشير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن، دل هذا على أن هذا الكفر كفر نعمة، ولهذا قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. وهذا أيضا فيه دلالة من وجه لطيف، وهو أنه لا يلزم أن كل من دخل النار من النساء أن أهل الخلود فيها هن النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل النار النساء بسبب معصية، ومعلوم أن أصحاب المعاصي سيخرجون من النار ويدخلون الجنة، فيكون هذه الكثرة الكاثرة من النساء إذا كان أكثر دخولهن النار بهذا السبب، فهذا يدل على خروج كثير من النساء من النار أيضا. وهذه بشارة للنساء، فإن بعض الناس يأخذ بهذا النص ولا يعمل المعنى الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، فدل على أن دخولهن النار بمعصية وليس بالكفر بالله وهو كفر الاعتقاد. فدل على أن ما ترجحت به كفة النساء في كثرة أهل النار أنهن سيخرجن من النار، ثم بعد ذلك لا يقطع على أن أكثر أهل الخلود في النار من النساء، لأن هذا الدخول بسبب المعصية، ومن دخل النار بمعصية لا بد أن يخرج منها. وهذا تنبيه لطيف ينبغي أن يتنبه له. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، والعشير هو الزوج، والإحسان هو إحسان المحسن لمن أحسن إليه. واللفظة الثانية أعم من الأولى، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، فيكفرن العشير أي الزوج وإحسان الزوج، ويكفرن الإحسان هذا لو كان من غير الزوج، كإحسان الأب إلى ابنته، وإحسان الأخ لأخته، وإحسان القريب لقريبته، فلربما كفرت الإحسان. فدخلنا في هذا الوصف أن النساء يكفرن الإحسان، وذكر العشير لكثرة ما يحصل من النساء بكفر العشير، ثم قال ويكفرن الإحسان، ثم مثل بمثال لهذا الكفر، قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ومعنى الدهر يعني الزمن الطويل، فالدهر يطلق على مرور الأيام، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. صيام الدهر هو أن يسرد الصيام يوما بعد يوم، فمرور الأيام يطلق عليها الدهر، والدهر هو الزمان. قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذا الإحسان في مدار الأيام وطول السنين، لو أحسنت لإحداهن ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، تكفر الإحسان وتنسى الإحسان وتنفي الإحسان نفيا مؤكدا بقولها قط، يعني لم تحسن لي مرة واحدة. وهذا للأسف موجود في النساء اليوم، إذا غضبت ما تشعر إلا بساعة الغضب، وينسيها الغضب ما قبل ذلك، وكذلك إذا رضيت نسيت كل شيء، وهذا من ضعف النساء بخلاف الرجل، فإنه إن غضب وقيل له هذه المرأة هل هي سيئة قال لا، أحسنت كثيرا ولكن أنكر عليها كذا وكذا. ففي الرجال عدل لما جبل عليه من القوة وقوة العقل، وأن لا يغلب الهوى العقل. فسبب ضعف النساء هو غلبة الشهوة وغلبت الهوى للعقل، ومن غلب عقله هواه عدل من الرجال والنساء. ولا يعني هذا أن كل امرأة بهذا الوصف، ولا يعني أنه ليس في الرجال من يكفر النعمة. ولهذا فإن هذا الحديث أيضا يخاطب به ويدخل في جملته من يكفر إحسان الزوجة من الرجال، كما يقول بعض الرجال يقول ما رأيت منها خيرا قط. كيف ما رأيت منها خيرا قط وقد أنجبت لك الأولاد وربتهم وأعانت على تربيتهم وأحسنت كثيرا، كيف ينكر هذا الإحسان؟ فهذا أيضا دليل على أن دخول النار ليس هو خاص بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بما كان النساء أكثر أهل النار قال يكفر. فدل على أن هذا الكفر إن وجد من الرجال أو النساء أنه موجب لدخول النار بعدل الله عز وجل. وقد يعفو الله هذه الذنوب كلها تحت المشيئة، قد ينفذ الوعيد وقد يعفو الله عز وجل، لكن كل من كفر النعمة فإنه معرض لهذا الوعيد. ولهذا فهذه عبرة وموعظة لنا في هذه الحياة سواء في الزوجة أو في غيرها، أن لا يكفر الإحسان من أي أحد. فإذا أساء مسيء فينبغي أن يقصر الوصف على إساءته، ولا يعمم يقال أنه مسيء في كل وقت، أو لا خير في فلان، أو هذه المرأة لا خير فيها، أو ما رأيت منها خيرا قط. فإن هذا لا يمكن، مع مرور هذه الحياة لا يمكن أن تقول امرأة ما أحسن لي زوجي خيرا وما رأيت منه خيرا قط فتصدق، ولا يقول هذا الرجل في زوجته فيصدق، لأنه وإن كان الإحسان قد يكون قليلا إلا أنه موجود. ولهذا الله عز وجل أمر بالعدل، ولا يجوز لإنسان أن يظلم غيره، لا امرأة لزوجها ولا زوج لزوجته ولا غيرهم. وكذلك في الوظائف وفي الأعمال، فلا يجوز للمدير أن يكفر يعني إحسان الموظفين ويقول لبعض المسؤولين لبعض الموظفين ما رأيت منك خيرا قط وما أحسنت قط وما نفعتنا في شيء قط، فهذا من كفر النعمة. وكذلك الموظف لا يقول للمسؤول ما رأينا منه خيرا قط وما رأينا على وجهه خيرا وما فرحنا بشيء من الخير على يديه، كل هذا من كفر النعم. فعلى المسلم أن يكون على حذر من هذا السبب العظيم في دخول النار. وهذا الحديث أيضا فيه تنبيه أيضا أن هذا الأمر ليس هو من الوعيد فقط، بل دل على أنه يبلغ بأصحابه دخول النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر هنا عن استحقاق النساء لدخول النار، وإنما رأى النساء في النار قال رأيت أكثر أهلها النساء، فدل على أن هذا الوعيد ينفذ. ولكن لا نعلق هذا على امرأة فنقول هذه في النار وهذا في النار، ولكن يخشى على من كفر النعمة أن هذا سبب عظيم لدخول النار، سواء كان في حق المرأة إذا كفرت نعمة زوجها أو العكس. وهذا الأمر وهو الإطلاق هنا، إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكفر على كفر النعمة، هو شاهد لإطلاق الكفر على الكفر الأصغر. ولهذا لا يجوز أن يكفر المسلم أخاه بمجرد أن يفعل فعلا يقال أنه كفر. فلا تكفر النساء بهذا الأمر، ولا يكفر القاتل إذا قتل المسلم، لأن هذا معصية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر دون كفر. وكذلك الحاكم إن لم يحكم بما أنزل الله كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا يجوز أن يكفر الحكام بمجرد مخالفة أمر الله عز وجل، وإنما هذا يكون من جنس المعاصي كما نبه على هذا العلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها، ثم يصبح قوم بها كافرين يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن رجل حدثه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث السلمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى، وذكر الحديث. ثم ذكر هذا الحديث، وهو حديث صحيح وأصله في صحيح مسلم كما ذكر المحقق هنا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليصبح القوم بالنعمة. إن الله ليصبح القوم بالنعمة، يعني ينعم عليهم في الصباح، كما يقال: صبحنا كذا وأصبحنا على كذا، أي وقع هذا الأمر في الصباح. إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها. يمسيهم بها يعني يصيبهم من النعم في وقت المساء أو في وقت الصباح. ثم يصبح قوم بها كافرين يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. ينزل المطر من الليل، فيصبح الناس والأودية قد سانت وامتلأت الآبار وامتلأت المزارع، ورأوا الخير عندما يخرجون إلى مساجدهم وهم في هذا الخير وفي هذه النعمة. فيأتي بعض من يكفر هذه النعمة يقول: مطرنا البارحة بنوء كذا وكذا. هذا كفر للنعمة، لأن إسناد النعمة إلى الكوكب هو كفر بالله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا كفر نعمة، لأن الله عز وجل هو المنعم. وإنما قال العلماء كفر نعمة لأن من يقول مطرنا بنوء كذا لا يعتقد أن الكوكب هو الذي أنزل المطر، وإنما يرجع ذلك لسبب الكوكب، كما يظن بعض أهل الجاهلية أن هذه الأنواع وهذه الكواكب أنها سبب المطر، فإذا أصابهم المطر وقت خروج هذا النوع أو هذا الكوكب قالوا: هذا مطر النوع الفلاني ومطرنا بنوع كذا. فأخبر الله عز وجل أن هذا كفر بالنعمة. وهذه المسألة فيها تفصيل، فإذا قال القائل مطرنا بنوء كذا وهو يعتقد أن الكوكب هو الذي أنزل المطر، فإن هذا كفر أكبر، وهو كفر يتعلق بالربوبية وإسناد إنزال المطر إلى الكواكب، كما يعتقد الصابئة الذين يعتقدون أن هذه الكواكب مؤثرة في هذا العالم، وكذلك الفلاسفة الذين يزعمون أن هذه الكواكب وأن العقل الفعال، على خلاف بينهم، قيل أنه القمر وقيل غيره، قالوا إن العقل الفعال هو المؤثر في هذا العالم، وأن الله أسند إليه التأثير فهو مؤثر في العالم. فمن اعتقد أن هذه الكواكب تنزل المطر وأن المطر ينزل من الكواكب وبأمر الكواكب، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وهو من أقبح أنواع الكفر، كفر في الربوبية. النوع الثاني أن يقول مطرنا بنوء كذا وهو يعتقد أن الله هو الذي أنزل المطر، لكن يقول هذا بسبب الكوكب، وعند طلوع هذا النوم ويعتقد أنه سببا لنزول المطر، فهذا كفر أصغر وهو كفر النعمة. النوع الثالث أن يقول القائل مطرنا عند مغيب القمر أو عند طلوع الشمس أو عند طلوع النجم الفلاني، وهو لا يريد بذلك أن يسند الفعل للنوع ولا للكوكب، ولكن يريد أن يخبر أن المطر حصل عند طلوع ذلك الكوكب أو ذلك القمر أو مغيب القمر، فإن قديما لا يعرفون الزمن بالساعات، فيقول بعضهم مطرنا عندما يعني طلع نجم كذا أو غاب نجم كذا، فهذا لا بأس به لأنه إخبار عن الزمن الذي نزل فيها المطر، وهو لا يريد بذلك أن هذا الكوكب هو الذي أنزل المطر. مثل أن يقول القائل الآن جاءنا المطر في المدينة عندما ارتفعت الشمس أو عندما غربت الشمس أو عندما مالت الشمس للغروب، هذا معلوم عند الناس أنه لا يريد بذلك أن يسند المطر للشمس، ولكن يريد أن يخبر عن الزمن الذي نزل فيه المطر، هذا لا بأس به. وإن كان الأولى تجنب الألفاظ الموهمة وتركها إلى ما هو أبعد عن الإيهام. فإذا هنا ثلاث أقوال: القول الأول كفر أكبر، والثاني كفر أصغر، والثالث لا بأس به لكن ينبغي تجنب الألفاظ الموهمة. فهذا النوع الثاني هو الكفر الأصغر. وأما من اعتقد أن النوع وأن الكوكب أو النجم هو الذي أنزل المطر فلا شك أن هذا من كفر من الكفر الأكبر كما تقدم. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونترك مجالا أوسع للأسئلة لأن الأسئلة كثيرة. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل الكفر الأصغر كله محصور في كفر النعمة؟ وهل الكفر الأكبر المخرج من الملة محصور في الاعتقاد؟ لا، الكفر الأصغر ليس محصورا في كفر النعمة. الكفر الأصغر له صور كثيرة، منها يسير الرياء. يسير الرياء شرك أصغر وكفر أصغر، وهو تزيين العمل من أجل مراءة الناس أو التسميع. وكذلك من الكفر الأصغر التشريك بين الخالق والمخلوق في أمر، كأن يقول الرجل مالي إلا الله وأنت ولولا فلان لهلكت. ومن الكفر الأصغر أن يقسم بغير الله، لا يعتقد أن هذا الذي يقسم به يعظمه كما يعظم الله، لكن يجري على لسانه. فالكفر الأصغر له صور كثيرة، ولكن كفر النعمة مختص بهذا لأنه يرجع إلى كفر الإحسان، فيكون الكفر الأصغر أعم من كفر النعمة. فكل كفر نعمة هو كفر أصغر وليس العكس. أثابكم الله. يقول السائل: كيف لي أن أطرد العجب والرياء؟ يطرد العجب والرياء بأن تعرف القدر، وأن تعرف أن هذا الإنسان ضعيف في إرادته وفي قدرته وفي كل شيء. من عرف القدر ذهب عنه العجب، وما أعجب إنسان بنفسه إلا لجهل بالقدر. من عرف قدرة الله على العباد وأن الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة، ليس فقط الفعل، الإرادة، لو شاء الله أن يصرفك عن الفعل ما جعل في قلبك إرادة على أن تفعل. هناك ناس صرفوا عن العلم ولم يحدث نفسه يوما أن يتعلم، لأن الله ما أراد به أن يكون عالما أو فقيها. ولذا جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من الناس من صرف عن التوبة من الناس من صرف عن أصل الإيمان فهو في الكفر. فالإنسان ليس له من الأمر شيء، وليس له مشيئة ولا إرادة ولا فعل إلا بإرادة الله، ولهذا أعمالنا كلها مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. من الذي خلق هذه اليد وهذه القدم وهذا السمع وهذا البصر؟ هذه جوارح مخلوقة لله، وأنت تفعل بجوارحك. ولو شاء الله عز وجل أن يسلب هذه النعم ما استطاع الإنسان أن يفعل شيئا. هذه اللقمة التي هي بين يديك لا تقل أنا قادر على أكلها، هي أمامك على السفرة كما يقولون، ليس بينك وبينها إلا أن تمتد يدك إليها وتضعها في فيك، لن تكون قادرا عليها إلا بإرادة الله. ولهذا في هنا قصة طريفة لمناظرة جرت بين سني وقدري، فقال القدري أنا أقدر على كل شيء، وقال له السني لا تقدر إلا بإرادة الله، وكان عنده لقمة، فقال له هل تقدر على هذه اللقمة؟ قال نعم، فأخذها ووضعها في فيه، فقام هذا السني وفتح فم هذا القدري وأخذ هذه اللقمة وألقاها في الأرض، قال هل لك قدرة عليها؟ فألزمه. وهذا دليل على أن الإنسان حتى اللقمة التي تضعها في فيك لا تقل سأبتلعها، وإذا مرت من الحلق إلى المعدة لا تقل سأنتفع بها، قد تخرج من غير أن تنتفع بها. هذا من أعظم الأدلة على قدرة الله. هذا القرآن لو قيل لأمة من الأمم، ستهلك أمة وتوجد فيها البدع والمعاصي وتتبع الكفار والمشركين يتشبهون بهم يتنازعون في أصل دينهم، حتى بلغوا 73 فرقة وفيهم كتاب الله ينطق بالحق، فيقول العاقل كيف يختلف هؤلاء فيهم كتاب الله الذي يقرؤونه وهو نزل بلغتهم، كيف تختلف الأمة؟ هذا من حكمة الله، وهذا من إعجاز القرآن، يهدي الله به أقواما ويضل به آخرين، يشفي به أناسا وهو عمى وضلال على آخرين. هذا دليل على قدرة الله. هذه النعم، هذه الأموال التي في أيدينا هي نعم في بعض أيدي الناس، وهي نقم في أيدي البعض الآخر. هذه الذرية هي نعم ونقم، هذه الصحة نعمة ونقمة، فهذه من أعظم الأدلة على قدرة الله. كيف يعجب بعد ذلك الإنسان بنفسه ويقول كما يقول الجاهل أوتيته على علم عندي؟ الله الذي رزقك المال، الله الذي رزقك العلم، الله الذي رزقك الصحة، الله الذي رزقك الفهم. ولهذا جرب الناس وعرف العلماء وأجمع العقلاء على أن كل موفق لم يوفق إلا بكثرة توكله على الله، وأن كل مخذول ما خذل إلا ببعده عن الله. حتى الضعيف لو توكل على الله فإن الله سيعينه. ولهذا لما نرى سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل الذي يتعجب الناس من علمه ومن فهمه ومن قوة حجته، كان عظيم التوكل على الله، وما يكاد يذكر مسألة إلا يقول وقد من الله بهذا، ومن الله بخير كثير لا يخطر ببال، ويقول وإنه لتغلق علي المسألة فألزم الاستغفار لا يقطعني عنه شيء حتى يفتح الله عليه. ما قال نلت هذا بنفسي. وكان كثير من المتكلمين قرأت بعض كتبهم يعجبون بفصاحتهم وببيانهم، يسخرون من الناس، وهذه الكتب لا تعرف الآن، لا يعرفها إلا قلة قليلة من العلماء. فهذا من حكمة الله، ما وفق رجل إلا بالاستعانة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الإمام ابن القيم أن التوفيق أن يعانى العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. ما قالوا التوفيق أن يرزق الإنسان الذكاء، التوفيق أن يرزق الإنسان المال، التوفيق أن يرزق الإنسان الذرية، لا. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفلاسفة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. هؤلاء الفلاسفة من أذكى الناس، ابن سينا والفارابي والطوسي وابن رشد والغزالي والشهرستاني، من أذكى الناس، من أذكى البشر، ويعرف هذا من قرأ كتبهم. وقبلهم أرسطو وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون، من أذكياء الدنيا، لكن ما أغنى عنهم ذكاؤهم. وقد يكون رجل أعرابي لا يعرف شيئا، ولكن يستقيم على الإيمان ويتوكل على الله ويدعو الله فيكون إماما للمسلمين ينفع الله عز وجل به. فهذه الأمور هي التي تذهب بالعجب. لا يعجب بنفسه من عرف ربه وعرف نفسه، من عرف ربه وعرف نفسه لا يعجب، وإنما يكون مداوم الشكر لله عز وجل. وإنما يحصل هذا الجهل، جهل هذا الإنسان بنفسه وبربه، يظن أن ما به من النعم أنها من عقله ومن ذكائه ومن فطنته، وهذا جهل. ولهذا يقول العلماء: الجاهل لا يعرف نفسه فكيف يعرف غيره، والمتكبر والمعجب ما يعرف نفسه فكيف يعرف غيره. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: أنا معتمر، ولما أتيت إلى المدينة أصبت بإمساك في البطن مما أدى إلى إحداث جرح بسيط في مكان إخراجي الغائط أكرمكم الله. يقول: وأثر هذا الجرح أراه في ملابسي، هل في حرج إذا صليت به؟ هذا الدم الذي يخرج من العروق ويخرج من أثر النزيف من الجروح، فاختلف العلماء هل هو ناقض للوضوء أم لا. والصحيح أنه غير ناقض، ولكن الأحوط الوضوء. وأما وجوده في الملابس فينبغي أن يغسل حتى لا يبقى، لأن الدم الصحيح أنه نجس، الدم المسفوح الذي يخرج من العروق، ولكن خروجه ليس بناقض، لكن إذا أصاب الملابس لابد أن يغسل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما معنى قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم؟ نعم، هذه الآية جاء النهي فيها عن التنقيب عما سكت عنه في الشرع، والله عز وجل نهى هذه الأمة عن السؤال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السؤال، وكان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يقولون: نفرح بالرجل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه، فرخص للأعراب أن يسألوا لأنهم في حاجة إلى العلم، وأما الصحابة فما رخص لهم في السؤال. وجاء في الحديث: إن الله قد بين أشياء وسكت عن أشياء، فما سكت عنه فهو عفو. فنهيت هذه الأمة عن السؤال: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. فلا يجوز التنقيب عن أمور يعني ليست من الدين ولا في السؤال عنها مصلحة، مثل ذلك الرجل الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه، فأخذوا يسألونه وأكثروا عليه حتى غضب، فقام رجل وقال: ابن من أنا؟ كانوا يسألون عن الأنساب لأنه أصاب في الجاهلية ما أصابه، قال: أنت ابن فلان. فقالت له أمه: ما أشأمك من ابن على أمك لو أنه كذا وحصل كذا وكذا، لأنه لو أخبر بشيء لسأل عما لو أبدي له لساء. فمثل هذه الأمور والتنقيب عما سكت عنه لا يجوز أن ينقب عنه. ذكر العلماء من هذا السؤال عن المسائل التي لم تقع، مثل فرض مسائل، كما يقول بعض الناس: يقول حصل لي كذا وكذا، فيقال له: افعل كذا وكذا، فيقول: فإن لم يحصل كذا. هذا منهي عنه. يقول بعض الناس: إن والدي طلب مني كذا وكذا، فيجيبه المفتي: قل له كذا وكذا، فيقول: فإن لم يستجب يقال له قل كذا وكذا، يقول فإن لم يستجب. فهذه الأغاليط وهذه المسائل وهذه التقديرات منهي عنها، وينبغي للإنسان أن يلتزم بما وجه إليه ولا ينقب عن الأمور في المستقبل. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: خالتي أصابها مرض الموت، قال دكتور بقي لها وقت قليل، ومع أنها تشعر بالألم الشديد كل يوم، فأصبح ابنها لا يصلي في هذه الأيام لشدة الحزن عليها، وقال قد دعوت الله أن يشفي أمي فما أجابني، فلما أصلي؟ نسأل الله العافية. الذي أصاب أمه أمر طبيعي، كل الناس يمرضون ويموتون، لكن المصيبة أن يترك الصلاة بقوله إن الله لم يستجب له. من الذي أجرى الحياة في قلبك؟ ومن الذي رزقك الحياة؟ ومن الذي تنعم بنعمته في نفسك؟ هو الله. هذا المسكين ينظر إلى أمه وينسى نفسه. من الذي أنعم عليك؟ من الذي رزقك؟ من الذي سلمك من هذه الآلام التي أصابت أمك؟ هذا جهل. ومن جهل كثير من المسلمين اليوم أن يقول دعوت الله فلم يستجب لي، ولا يدري هذا المسكين أن الله قد استجاب له، ولكن الإجابة أعم من إعطائه السؤل. كما جاء في الحديث: ما من رجل يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله سؤله، أو ادخر له من الخير مثل ما سأل، أو صرف عنه من الشر بقدر ما سأل. فدل على أن الإجابة أعم من إعطاء السؤل. فقد يريد الله عز وجل بأمك خيرا، ويريد أن يقبضها عن فتنة، ولو أنها لو عمرت لم تصبر ولم تتحمل الآلام، ولربما قالت كلمة فخرجت بها على كفر. فالله حكيم عليم، فقد يجيبك الله ولكن لا تشعر، يعطيك من الخير أعظم مما سألت. فيجب على هذا أن يتوب إلى الله، وأن يحسن الظن في الله، وأن يعلم أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الله حكيم عليم، وأن الله ألطف بعباده وأرحم بعباده من الأم بابنها، وهو أرحم بأمك منك وأرحم بك من أمك. فيجب على المسلم أن يحسن الظن بالله. وهذه الكلمة التي قالها هي كلمة كفر وموجبة للخروج من الدين، فعليه أن يتوب وأن يجدد إسلامه ويغتسل ويتوب إلى الله، لأن هذه كلمة عظيمة موجبة للخروج من الدين والعياذ بالله. حفظكم الله. يقول السائل: عندنا في بلادنا نقوم كل يوم جمعة بزيارة قبر سيد لنا ونطلب منه البركة والمدد، هل فيه حرج؟ ليس فيه حرج، وإنما فيه شرك. الحرج ما يقع من المشقة، هذا فيه شرك أكبر مخرج من الملة. تذهب في كل يوم جمعة، وفي يوم الجمعة الساعة إجابة، ما يرفع المسلم يديه إلى الله ويدعو الله إلا استجاب له، تصدق أو تكذب، ترى الإجابة أو لا تراها، سيستجيب الله لكل من دعا إذا وافق هذه الساعة. ففي هذا اليوم تنصرفون عن الله وتذهبون لسيدكم فلان تسألون المدد. هذا المسكين في قبره لا يملك لنفسه شيئا، ولهذا الآن جاء الإسلام بالإحسان إلى الأرامل والأيتام. لماذا الأرامل والأيتام؟ ذهب زوج هذه المرأة وهو في قبره، وذهب والد هذا الصبي وهو في قبره، فالناس يشفقون عليهم لذهاب من يعولهم، فكيف تلجؤون أنتم الأحياء إلى أهل القبور تطلبون المدد تطلبون البركة؟ البركة في عبادة الله وفي طاعة الله، وأهل القبور لا يملكون لأنفسهم شيئا، ولو كانوا أحياء لا يملكون لأنفسهم شيئا. واسمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لابن عباس، يقول: واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله لو اجتمعت الملائكة العظام على كثرة خلقهم وعلى كثرة عددهم والإنس والجن وسائر العوالم في السماء والأرض وما بينهما على أن ينفعوا رجلا شربة ماء ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يمنعوها من رجل ما استطاعوا. الأمر بيد الله، أين الإسلام؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن، وهذه الأدلة الصحيحة، وهذا العقل. كل الناس يدركون هذا الذي تسميه السيد وتطلب منها المدد كان حيا فمات، لو كان بيده شيء ما مات وما تعرض للموت. وهذه من أعظم الأدلة على قدرة الله على الخلق. كل الخلق سيموتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأين التوحيد؟ أين العقيدة؟ هذا دليل على أن بعض المسلمين لا يعرف من الإسلام إلا الاسم، وإلا فهذه أمور دلت عليها الأدلة، ولا يكاد يخفى هذا الأمر على أحد من المسلمين اليوم. الله عز وجل في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا، والحديث في الصحيحين يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولن تجد نصا واحدا لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، مع أن التوراة والإنجيل قد حرفت، لكن عند نزولهما ما أمر الله عبدا صالحا أن يلجأ إلى ولي أو نبي أو ملك يطلب منها المدد ويطلب منها العون، وإنما أمر العباد أن يعبدوا الله. وكل نبي دعا قومه للتوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله، وأن يعلموا أن ما كانوا عليه الشرك أخبر، شرك أكبر مخرج من الملة، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يلجوا إلى الله في دعائهم، ويسألوا الله الخير، فإن الخير بيده والعطاء بيده وتدبير الأمور بيده. وهؤلاء الأولياء والصالحون إنما نالوا ما نالوا من الفضل بتوفيق الله، بعبادة الله، بعبادتهم لله. وأما إذا كانوا يدعون الناس أن يتوجهوا إليهم فهؤلاء ليسوا بأولياء لله، وإنما أولياء للشيطان، يصرفون الناس عن عبادة الله إلى عبادتهم من دون الله. حفظكم الله. يقول السائل: تسأل زوجة عن حكم من قال لزوجته: إذا خرجت بدون علمي تكوني محرمة علي، وأنت مثل أمي وأختي، وهي خرجت بدون علمه وتعيش معه منذ 10 أيام، وهو لا يعلم أنها خرجت، وتخاف أن تخبره بخروجها، فما الحكم أحسن الله إليكم؟ هذا لا بد للزوج أن يسأل أحد المشايخ. أنا لا أفتي في الطلاق ولا في الظهار، وهذه صورة من صور الظهار، ويجب عليها أن تخبر زوجها بخروجها، لأنه علق هذا الأمر على خروجها، وأن يذهب زوجها ويسأل أحد المشايخ الذين يفتون في الطلاق ويعرف الحكم. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: بعد ظهور التصوير والصوتيات كثر التلفيق والتزوير على العلماء، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ التوجيه أن نراقب الله، كما ذكرت هذه النعم هي نعم في أيدي بعض المسلمين، ونقم وبلاء في أيدي بعضهم. هذه التقنية استعين بها على طاعة الله، واستعين بها على الفجور والمعاصي والكذب والشرك، فأصبح بمقدور الإنسان وهو في بيته أن يملأ الأرض علما أو أن يملأه كذبا وجهلا. فالإنسان كما يقولون بضغطة زر يستطيع أن ينشر هذه الكلمة في أقطار الأرض، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. قديما كان الرجل يتكلم في المجلس فلا ينتشر الكلام ويبلغ الآفاق إلا بعد سنين، وأما الآن فالكلمة في دقائق تنبعث من صاحب الجهاز وتبلغ الآفاق. وكثر الكذب والتلفيق، تلفيق الكلام وبتر الكلام وتلفيق الصور، حتى بلغ الأمر بأهل الفجور أن يركبوا صورا لبعض أهل الفجور والزناة وشراب الخمر وأصحاب الفواحش يضعون عليها رؤوس بعض الصالحين كيدا ومكرا، والله عز وجل مطلع عليهم وعلى أعمالهم، وهذه أمور موجبة للضلال، ويخشى على أصحابها أن يختم لهم بسوء إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله، لأن هذا أبشع الظلم وتشويه لسمعة المسلمين. والمسلم لو رأى المسلم في فاحشة ومعصية لا يجوز له أن يهتك الستر ولا أن يفضح المسلم، بل يستر عليه وينصح له، فكيف يلفق الأكاذيب ويكذب وينشر الضلال والناس بريئون من هذا الأمر. وكذلك بعض من يسأل أهل العلم قال فلان وقال فلان، هذا ليس من العلم. من أراد العلم فدع ما يقول فلان وفلان واسأل عن المسألة، لا تقول قال فلان. أثابكم الله. يقول السائل: هل المنعم من أسماء الله الحسنى؟ هذا فيه خلاف، المنعم فيه خلاف بين أهل العلم، والأولى من أراد التسمية وأراد الدعاء أن يدعو بالأسماء الثابتة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أنا معتمر وسوف أحرم غدا إن شاء الله، يقول: هل أحرم من الفندق أم من الميقات؟ الاغتسال واللباس لا بأس أن يكون من الفندق، وأما النية فتعقد من الميقات ليس قبل ذلك، لكن من أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح ولكنه فرط في السنة، وإذا تجاوز الميقات ولم يحرم ترك واجبا، فالواجب والسنة أن يحرم من الميقات. وأما الملابس فلا بأس أن يلبس ملابس الإحرام ويغتسل من الفندق، لكن النية والتلبية تكون من الميقات. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل ركعتي الوضوء من السنن المستحبة؟ نعم بلا شك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى بلال يعني في الجنة ثم سأله فأخبر أنه ما توضأ وضوءا إلا صلى بعده ركعتين، فدل هذا الحديث على أنه يشرع لمن توضأ، وينبغي الحرص على الوضوء خاصة مع توفر المياه الآن كما جاء في الحديث، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالمؤمن دائما يحافظ على الوضوء، وكلما توضأ وجدد وضوءه صلى لله ركعتين إلا إذا كان في وقت النهي. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل ينفع الاستغفار مع الاستمرار بالذنب؟ الاستغفار هو طلب وهو دون التوبة، والاستغفار كالدعاء قد يقبله الله وقد يرده بالذنب، وأما التوبة فهي إعلان الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة، وأفضل ما يكون أن يجمع المسلم بين التوبة والاستغفار. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة، وهل الأماكن هذه مباركة؟ الأماكن التي تزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ويزار من المقابر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد، هذه التي تزار في المدينة. وأما أن يقال أنها مباركة، لا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، لكن ليس ما دل الدليل على أنه مبارك يجوز التبرك به، هذه مسألة لا بد أن تراعى، فأهل العلم مباركون لكن لا يجوز التبرك به، والكعبة مباركة ولا يجوز التبرك بالتمسح بشيء من الجدران في المسجدين أو ما أشبه ذلك إلا التعلق بأستار الكعبة، فإن هذا نقل الملتزم بين الركن والمقام نقل عن الصحابة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا فإن البركة في السنة وفي العبادة وفي لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم إحياء ليلة 27 من شهر رجب؟ لا يشرع، هذه من البدع المحدثة، ولا يقطع أن ليلة المعراج في ليلة 27، ولو ثبت ذلك فإن هذا لا يشرع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أصحابه وخلفائه من بعده. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: عندما أشتري بعض الفواكه وأفتحها بعد الشراء أجدها قد تخمرت، هل يجوز لي أن أرجعها وأخذ المال؟ هذا إذا كان في الظاهر أنها ليست فيها شيء فهذه أمور قد تحصل في البيع والشراء، وقال العلماء هذا من الغرر الذي لا يضر. وأما إذا كان البائع يعرف الخلل وغش المسلمين فيرجع عليه في هذا، ولكن الورع من هنا أن مثل هذه الأمور قد لا تعرف، فكونها تعطب من الداخل لا يعرفها لا البائع ولا المشتري، فالأولى أن لا ترجعها. أما إذا كان البائع يعرف أن هذه فيها يعني خلل وأن فيها شيء من النقص وباعها وهو يعلم ذلك فإنه مؤاخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان إذا بينا بورك لهما في بيعهما، فلا بد للبائع أن يبين. أما إذا كانت أمور لا تعلم يقول البائع: أنا بعتك هذه الفاكهة لا أعلم ما بداخلها، فإن هذا لا يملك الرجوع، لأن الأصل في هذه الأشياء أنها صالحة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف تؤدي المرأة الحائض عمرتها؟ الحائض لا تمنع من فعل شيء من المناسك الإحرام والتلبية، وكذلك تبقى على إحرامها إلى أن تطهر، ثم بعد ذلك تطوف بعد طهرها وتطهرها وتطوف وتسعى، فهي تمتنع من الطواف. وبعض النساء تظن أنها لا يجوز لها أن تحرم فتذهب إلى مكة، وإذا طهرت ذهبت إلى التنعيم، هذا خطأ. إذا كانت بالمدينة مثلا فإنها تغتسل وتحرم من الميقات وتلبي وهي على إحرامها الصحيح إلى أن تصل إلى مكة، فإذا وصلت وطهرت تغتسل ثم تذهب مباشرة وتطوف، ولا تذهب إلى ميقات للتنعيم ولا لغيره، والتنعيم ليس بميقات. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يستحب المعتمر في السعي أن يقف ويدعو كلما مر بالصفا والمروة أثناء سعيه؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وصل إلى الصفا رقى الصفا وكبر ثلاثا ودعا ثلاثا، وكذلك إذا وصل إلى المروة فعل ذلك. نعم. هذا والله أعلم.